الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت واحد من كبار علماء الأزهر الراحلين الذين تركوا بصمة في مجال الدعوة والإرشاد. إنه العالم الراحل الشيخ عبد الحميد بلبع، الذي نستمع اليوم إلى أحد أحاديثه التي قام بتسجيلها لإذاعة البرنامج العام، وهذا الحديث تحت عنوان في وداع شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. فمنذ أيام قليلة وادعى المسلمون شهرا ذا فضل عند الله وله قداسته وكرامته في نفوس الناس. نعم، هو شهر رمضان المبارك، وحق للناس أن يفعلوا ذلك، فإنه شهر تفضل الله فيه على عباده بأجل نعمة وأعظم منة هي القرآن الكريم، ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. هو شهر جعله الله ميقاتا لتصفية النفس من شهوات شوائب الحياة وتنقيتها من شرة المادة. هو شهر أودع الله فيه من أنواع العبادة ما هو غذاء للإيمان ورياضة للنفس وغرس للروحية المهذبة في الإنسان. وقد انتهز المؤمنون الموفقون أيام هذا الشهر المبارك، واتخذوا منها رحلة إلهية يعيشون خلالها في رحاب القرآن الكريم. وبعد، فماذا ينبغي للمؤمن أن يعمله بعد هذه الرحلة الميمونة؟ لا شك أن ما نعم به المؤمن في رمضان من لذة العبادة ومذاق الطاعة وصفاء الروح والتقرب إلى الله، لا بد أن يترك هذا كله في نفس المؤمن أثرا طيبا يمكن أن يدفعه إلى مواصلة المسيرة على هذا النهج القويم الذي كان عليه في شهر رمضان. ومما لا شك فيه أيضا أنه مع ذلك لا أمان للنفس والهوى، وخاصة في مجال العبادة والطاعة، فإنها غرارة خداعة. من أجل هذا وذاك، أرجو كل مؤمن أن يكون حريصا كل الحرص على ما حصل عليه من نفحات رمضان، وأن يصل عمله في رمضان بعمله بعد رمضان، يعني يقوم ولو بعض الليل راكعا ساجدا لله، مسبحا وحامدا، شاكرا نعمة الله عليه، مستغفرا وتائبا من ذنبه. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان في وداع شهر رمضان، حدثنا العالم الراحل الشيخ عبد الحميد بلبع. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل حمد السبكي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.